فقال الثاني أقل من القول فقصد فيه الشافعي وأخذ يشنع على البخاري، هل كلامه صحيح مستقيم؟ الحق حق المتبع، ومسائل الاجتهاد لا يجوز فيها التشنيع، خصوصا من العلماء الموثوقين الذي نعلم أو يغلب على الظن أنهم أرادوا الحق. فإذا قال البخاري قال بعض الناس نقول جزاك الله خيرا أن كنيت عنهم ولم تذكرهم باسمه، هذا من ورعه رحمه الله. وحينئذ نعرف أن الرجل لا يريد القائل، أي لا يريد أن يشنع على القائل، إنما أراد القول، بدليل أنه قال بعض الناس. فالبخاري رحمه الله في هذه المسألة يعتبر ممن يثنى عليه بها، لا ممن يقدح فيه لا ممن يقدح فيه بسببها. اي فيه. طيب احنا وقفنا على القاضي الى القاضي، القاضي الى القاضي، وذكرنا ان كتاب القاضي الى القاضي نوعان، كتاب فيما ثبت عنده الى القاضي ليحكم به، وفيما حكم به لينفذه. قد تقولون مثلا ما الفائدة من كونه يكتب ما ثبت عنده ليحكم به القاضي الآخر؟ نقول الفائدة من هذا أن القاضي الكاتب قد يشكل عليه الحكم، قد يشكل عليه الحكم، ولهذا يكتب بالثبوت. وهذه تقع كثيرا الآن في مسألة الطلاق الثلاث، كان الذين يكتبون الطلاق الثلاث فيما سبق يكتب بأنه حكم بأن الزوجة بانت منه بينونة كبرى لا تحملها، ولما كثر الإفتاء بأن الطلاق ثلاث واحدة صاروا يكتبون الثبوت فقط، يكتبون الثبوت ويجعلون الحكم مفتوحا للمفتي. لذلك هذا القاضي الذي ثبتت عنده القضية يكتب بها إلى القاضي الثاني من أجل إيش؟ من أجل أن يحكم به، لأنه مشتبه عليه الحكم، أو يرى أن الحكم بما يرى غير مفيد، فيكتب للقاضي بما ثبت عنده ليحكم به. أما الثاني ما حكم به لينفذه فكذلك أيضا له غرض فيه، لأنه قد يكون ضعيفا عن التنفيذ، ضعيف عن التنفيذ، فيكتب إلى قاض آخر أكبر منه يستطيع أن ينفذ. وسبق لنا أيضا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه لا يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به إلا إذا كان بينهما مسافة قصر، بخلاف ما إذا كتب فيما حكم به لينفذه فإنه يجوز وإن كان في بلد واحد. ولكن الصحيح أنه يجوز أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به ولو كان في بلد واحد، وهذا لا يضر. وعمل الناس اليوم على هذا، فإنك ترى المحكمة الواحدة فيها عدة قضاة، فيها عدة قضاة. نعم. كيف؟ هو قرأ إلى السنة. طيب، وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، يعني قال بعض الناس ولم يبين من البعض، ولكنه لا يهمنا، أن يهمنا أن نعرف أن فيه قولا يقول كتاب الحاكم يعني القاضي للقاضي ويحتمي السلطان لكنه بعيد، جائز إلا في الحدود، فإنه لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. يعني لو ثبت عند قاض أن فلانا زنى فإنه لا يكتبه إلى القاضي، إلى قاض آخر، لا للحكم ولا للتنفيذ. لماذا؟ قالوا لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات، فلا ينبغي أن يكتب بها إلى القاضي إلى قاض آخر فتنتشر. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يقبل حتى في الحدود، يقبل كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود إثباتا حكما أو تنفيذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالصواب أنه يجوز كتابة القاضي القاضي حتى في الحدود، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق. وأما كون الحدود تضرب الشبهات فليس هناك شبهة، وأما كونها بنية على الستر فسوف يتبين هذا بإقامة الحد عليه، سواء كتب للقاضي إلى قاض آخر أم لا. ثم قال، أي هذا البعض: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا، هذا ردا عليه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. كلام البخاري هنا يقول إن هذا البعض من الناس قال إن الحدود لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، وأن هذا قال إذا كان القتل خطأ فهو جائز، لأن الخطأ يوجب المال ولا يوجب القتل. وهذا صحيح أنه يوجب المال دون القتل؟ الخطأ نعم يوجب المال دون القتل، ولأن هذا مال بزعمه. ثم قال: وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل. ولكن قال نعم القتل سبب، القتل الأول سبب، ولكن الواجب بالقتل ما وليس قولا. فوجهة هذا نظر القائل واضح، لأن القتل الخطأ لا يوجب القتل، إنما يوجب المال. لكن البخاري يقول إن هذا المال مبني على ثبوت القتل الأول، وهو قتل القاتل خطأ، وهذا ليس بمال، ولا يثبت المال وهو الدية إلا بعد ثبوت القتل. ولكن في المسألة من أصلها نظر، فإن القصاص ليس من باب الحدود، ومن أدخله في الحدود فقد غفل، لأن الحدود حق لله ثابت لا يملك أحد إسقاطه، والقصاص حق للآدم يملك الآدمي إسقاطه ولو بعد وصوله إلى الحاكم، فيملك إسقاطه إلى الدية، ويملك إسقاطه مجانا. والحدود ليست كذلك، الحدود إذا بلغت السلطان وجبت إقامتها ولا فيها عفو، والقصاص فيه العفو. فأصل إدخال القتل أو إدخال القصاص بالحدود فيه شيء من الغفلة. نعم قال بعض العلماء إنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في القصاص، ولكننا نقول الصحيح أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء يحكم به، كل ما يدخله حكم القاضي فإن كتابة القاضي للقاضي جائزة. قال: وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وهذا يشبه كتاب القاضي إلى القاضي. وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وهذا قصاص. وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز مطلقا. إبراهيم إذا أطلق فهو النخعي وهو من التابعين، وهو إلى الفقه أقرب منه إلى الحديث، ولهذا يعتبر من الفقهاء وليس من المحدثين، فهو فقيه لكنه في الحديث ضعيف، ضعيف بمعنى أنه ليس عنده علم كعلم رجال الحديث، لكنه رحمه الله قوي في الفقه. لكن اشترط إذا عرف الكتاب والخاتم، وهذا يشير إلى طريقة ثبوت الكتاب من القاضي إلى القاضي، لا بد أن يكون عرف الكتاب وعرف الخاتم، الخاتم الذي يختم به. وكان الشعبي يجوز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يجوز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يعني يجيزه من القاضي، فإذا كتب القاضي الكتاب وختمه وبعثه إلى القاضي الآخر فهو جائز. ويروى عن ابن عمر نحو وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك النائل قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. كل هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء لا يقبل إلا إذا قرأ القاضي الكاتب الكتاب على اثنين عدول وختمه أمامهما وقال اذهبا بكتابي هذا إلى فلان بن فلان، فلا بد من إحضار شاهدين يشهدان يقرآنه أو يقرأ عليهما ثم يختم أمامهما ثم يسيران فيه إلى القاضي المكتوب إليه. وعلى هذا القول، وهذا هو المذهب، وعلى هذا القول فالكتب التي تصدر من القضاة عن طريق البريد تقبل ولا لا؟ لا تقبل، لا تقبل، لأنها ترسل مختومة وترسل عن يد أناس مجهولين لا تعرف عدالتهم، وإن عرفت فإنهم لا يرسلونها بأيديهم. ولكن الصحيح أنه إذا عرف الكتاب والختم فإنه يقبل بغير محضر من الشهود، كما قال البخاري عن هؤلاء. فإن قال القاضي الذي جاء إليه بالكتاب إنه زور، قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. يعني لو قال القاضي مكتوب إليه أنا لا أثق بأن هذا كتاب فلان ولا أن هذا ختمه، قلنا اذهب فالتمس المخرج من ذلك. ما يلتمس المخرج؟ يعني هذا الشك اللي حصل لك التمس المخرج منه. ثم قال وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار ابن عبد الله وهما مجتهدان، نسأل الله أن يعفو عنهما اجتهادهما. ولا شك أنهما إنما اجتهدا لعل في ذلك الوقت تكثر الفتن وتكثر الكتب المزورة، مثل ما حصل قتل عثمان رضي الله عنه سببه الكتب المزورة، فكأنهما رأيا من باب الاحتياط أن لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بالشهود، فيكون قولهما منزلا على حال من الأحوال. لو وجد مثل هذه الحال في الوقت الحاضر، ونسأل الله أن لا يوجد، لو وجد قلنا لا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط. نقل جاء درس الروح. هنا وقال لنا أبو نعيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. أجاز إيش؟ أجاز الكتاب. وهنا كتاب القاضي إلى القاضي بما حكم به لينفذ أو بما ثبت عنده ليحكم به. انظر، هل هو بما ثبت عنده ليحكم به أو بما حكم به لينفذه؟ نعم الأول. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وهذه الكراهة خوفا من أن يكون فيها جور، ولكن الصحيح أنه لا كراهة، لأنه لا يريد أن يشهد على صحة الوصية، يريد أن يشهد على أن هذه وصية فلان بن فلان، مثل أن يعطيه ظرفا مختوما ويقول هذه وصيتي، إذا مت فأعطيه الورقة، فلا حرج. أولا لأن الأصل عدم الجور، والثاني أنه لا يريد أن يشهد لينفذ أو يحكم، يريد أن يشهد ليثبت، ثم بعد ذلك ما كان جورا فإنه يبعد، وما كان عدلا فإنه يثبت. يقول: وقد كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل خيبر: إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. وهذا متى؟ في قصة عبد الله بن سهل فيما أظن، يعني عندك إلى آخره. قال الحافظ: هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثمة. في قصة عبد الله بن سهل قوله: وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إلى آخره، هذا طرف من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وقتل عبد الله بن سهل بخيبر وقتل عبد الله بن سهل بخيبر. وقد تقدم شرحه مستوفا في الديات في باب القسامة، ويأتي بهذا اللفظ في باب كتابة الحاكم إلى عماله بعد 21 بابا. وهذا دين على اعتبار الكتاب. قال: وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. وهذا صحيح، يعني لا يجوز أن يشهد الإنسان على امرأة من وراء الستر، سواء كان الستر شاملا أو ستر الوجه فقط حتى يعرفها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجوز للشاهد أن ينظر إلى وجه المشهود عليها من أجل الإثبات، من أجل الإثبات، لأن هذا حاجة. طيب، وقول إن عرفتها فاشهد وإلا فلا، يفيد أنه لا يشهد على مجرد الصوت حتى يعرف أن هذا صوت فلان. فإن قال قائل: الصوت ربما يقلب، قلنا: والكتابة ربما تقلب. وهذه الأمور لا ينظر فيها إلى التجويز العقلي أو المنع العقلي، ينظر فيها إلى الظاهر. ولهذا نحن نحكم بشهادة الشهود، وإن كان من الممكن أن يكونوا إيش؟ كذبة، من الممكن أن يكونوا كذبة. فالأمور العقلية لا مجال لها في هذا الباب، ولا مجال لها أيضا في باب الأخبار، فالأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ بظاهرها، حتى وإن احتمل أشياء كثيرة فلا عبرة بهذه الاحتمالات، لأن من اتبع التجويز العقلي فإنه لا يمكن أن يستقر له شأن إطلاقا. نعم. حدثني، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد، ونقشه محمد رسول الله. ففي هذا دين على أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ خاتما، يتخذ خاتما ويكتب عليه اسمه. وكان خاتم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نقشه محمد رسول الله، محمد في الأسفل، رسول فوق، الله فوق، محمد رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام اتخذه من فضة، يقول كأني أنظر إلى وبيص. الوبيص كالبريق لفظا ومعنى، أي إلى بريقه. نعم. نعم. باب. الشارح ذكر أن الفقهاء أجمعوا على ما ذهب إليه سواق ومن أبي ليلى. نعم. من طلب البينة، هل هذا صحيح الإجماع؟ لا، ما هو صحيح، ليس بصحيح. خلاف في مذهب الإمام أحمد مشهور على أنه إذا أرسلهم مختوما مدرجا فإنه يصح، ليس بإجماع، ولعلهم لم يطلعوا على الخلاف. نعم. حضرة الله ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاف وضع خاتم. نعم. ذكر الحافظ أنه معلوم، هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتم. طيب، والإشكال؟ إشكال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بالحمام؟ هذا هو الظاهر، لأنه إذا لم يثبت الحديث الذي ذكرت فإنه يبقى على الأصل أنه لا ينزعه. شيخ ماشي، فهمت وجهه. يعني الآن هذا لا، سبق أن سألت عنه أنت وأجبت عنه أنا، وقد قد يكون هذا من مناقب الإمام، من مناقب البخاري رحمه الله أن يكن ويقول بعض الناس، ثم يبحث القارئ من هذا البعض إذا أحب أن يطلع على عين القارئ. باب. متى يستوجب الرجل القضاء؟ وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله يضلون إن الذين يضلون عن سبيل عندنا كأن الضاد كأنه يعني مفتوح وهي القراءة. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله الآية. وقرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت في عنا لرأيت يا شيخ لرأيت لرأيت بالضم من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا. فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة خصلة. عندكم خطة نسخة خطة نسخة خطة وخصلة خصلة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما. هكذا يا شيخ؟ نعم. عالما سؤولا عن العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب من متى يستوجب الرجل القضاء، ولم يذكر فيه إلا آثار. ومعنى يستوجب أن يلزمه القضاء ويكون أهلا له. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن القضاء التزامه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فإن لم يقم به أحد أو كان فيه من لا يكفي تعين. وهذا حق، حق أنه فرض كفاية، لأنه لا يمكن وصول الحقوق إلى أهلها إلا بالقضاة، ولا سيما إذا كنت في وقت تخشى إن لم تلتزم بالقضاء أن يقام في القضاء من ليس أهلا له في علمه أو دينه، فإنه حينئذ يتعين أن يلتزم الإنسان بالقضاء، وأن يستعين الله سبحانه وتعالى في معرفة الحق والحكم به. لا يقول إن القضاء شديد، نقول له صحيح أن القضاء شديد، لكن أشد منه إضاعة حقوق الناس. وأنت إذا استعنت بالله والتزمت بالقضاء واجتهدت ما استطعت فإنك لا تلام، حتى لو أخطأت فإن الخطأ مغفور لك، حتى لو قتلت نفسا باجتهادك فإن الله لا يلومك على هذا، لأنك فعلت ما يجب عليك. أما النفور عن القضاء اتباعا لبعض ما ورد عن بعض التابعين فهذا خطأ، هذا خطأ عظيم، لأنك إذا فرضت أنت وأنت أهل للقضاء علما ودينا وأمانة صار في القضاء من ليس بشيء. فالقضاء فرض كفاية، ويتعين إذا لم يوجد غيره أو وجد من لا يقوم به على الوجه الذي يرضي الله ورسوله. ثم ذكر الآثار. قال الحسن يعني البصري رحمه الله: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى. أي هوى؟ هوى النفوس. لا يتبعوا هوى النفوس لا من جهة الحكم ولا من جهة الاجتهاد في تصور المسألة ولا من جهة الاجتهاد في دلالة الشرع عليه. هذه ثلاث أمور: لا يتبعوا الهوى في دلالة الشرع عن الحكم فيكسلوا، ولا يجتهدوا في المطالعة والمراجعة، نعم، فإن هذا قصور. كثير من الناس يركن إلى الكسل وإلى الدعاء وإلى السكون، ولا يحرص على تتبع المسألة من مضانها، حتى لو وقع في قلبه شك يقول خلاص هذا ما قاله الحنابلة مثلا إذا كان حنبليا، هذا ما قاله الشافعية إذا كان شافعيا، هذا ما قاله الحنفي إذا كان حنفيا، هذا ما قالته الموالك إذا كان مالكيا. وإن وقع في قلبه شيء، وهذا لا يجوز، بل الواجب إذا وقع في قلبك شيء أو شك في حكم المسألة سواء في القضاء أو في الفتية، الواجب أن تراجع. حتى لو راجعت كتب المذاهب الأربعة ولم يزل في قلبك حسكة، فاطلب الحق من مصادر أخرى. لا تقول الله هذا كلام الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة، ما دمت لم تطمئن يجب أن تبحث حتى تطمئن. فإذا عجزت فقلد من تراه أقرب إلى الحق، لأن الميتة تقوم مقام المذكات متى؟ عند الضرورة. فالتقليد ميتة، إن اضطررت إليه فكل، وإن استغنيت عنه فلا تأكل. فلا بد أن يكون الإنسان مخالف لهواه في الركون إلى الدعاء والسكون، بل يبحث بقدر ما يستطيع. ثانيا، في تصور المسألة لا بد أن يجتهد في تصور المسألة إذا عرضت في مجلس القضاء. وكثير من الناس يقول: أخشى أن أراجع الخصم أو المدعي أو المنكر، يقول: ما هذا القاضي؟ لا يفهم كلام الناس، فلا يقول هكذا. أقول: لا يقول القاضي هكذا، يجب أن يصبر حتى يعرف المسألة تماما، وإذا شك صار عنده إشكال في عرض المسألة من الخصم فليوري أن يأتي بتورية في الكلام حتى يستخرج ما عنده من الحجة، كما فعل سليمان في قصة المرأة. خرج امرأتان فأكل الذئب ابن إحداهما فتخاصمتا إلى داود فقضى به للكبرى، ثم إلى سليمان فدعا بالسكين وقال هات السكين أشق الولد بينكما نصفين. الكبيرة رحبت بهذا القرار وهذا الحكم، والصغيرة أبت قالت لا هو لها، فقضى به لمن؟ للصغيرة. الكبيرة رحبت بهذا القرار والحكم لأن ابنها قد أكله الذئب، خل هذا يروح معه، والصغيرة أخذها الحنان والشفقة والرحمة وقالت يبقى ابني حيا عند هذه المرأة ولا يموت، فقضى به للصغر. فهذا أيضا لابد أن القاضي لا يتبع الهوى في هذا. المسألة الثالثة في الحكم، إذا تبين له الحكم الشرعي وتبينت له المسألة وتصورها تصورا كاملا يجب أن يحكم بما ظهر له ولو على أبيه وأمه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يقول أخذ أن لا يتبع له وأن لا يخشوا الناس، يخافوا الناس بل يحكموا بالحكم حكم الله ورسوله ولو كره الناس ذلك، ولا يشتروا بآيات ثمنا قليلا كالرشوة مثلا، بحيث يأخذون رشوة ليحكموا لمن أعطاهم. واعلم أن الرشوة لا تختص بالمال، تختص بالمال والجاه والإدنى وما أشبه ذلك، لأنها أعني الرشوة مأخوذة من الرشا، والرشا هو الحبل الذي يدلى به الدلو إلى البئر، فكل ما توصل به الإنسان إلى الحكم له فهو إيش؟ رشوة، سواء كان مالا أو غير مال. طيب يقول ولا يخشون ولا يشتروا بآيات ثمنا قليلا، ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. جعلناك أي صيرناك خليفة في الأرض، عمن؟ عن الله، لا لتعلم الله بما يفعل عباده ولكن لتمضي شرع الله في أرض الله، أعرفتم؟ وقيل خليفة لمن قبلك من الناس، خليفة لمن قبلك من الناس، والمعنى الأول أسد لقوله فاحكم بين الناس بالحق. طيب احكم بين الناس بالحق وهو ما رضيه الله عز وجل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يخاطب من؟ نبي، ولا تتبع الهوى، فالله عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب، حتى رسله يخاطبهم بمثل هذا الخطاب الشديد الغليظ، ويقول لمحمد عليه الصلاة والسلام وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ويقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. هكذا يخاطب الله رسله وأنبياءه، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله العفو والعافية. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. هذه جملة تأسيسية مستقلة تعليلية، كل من يضل عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب نسيانهم يوم الحساب. والنسيان هنا ليس المراد به الذهول، ذهول القلب عن شيء معلوم، بل المراد به الترك، كما قال تعالى نسوا الله إيش فنسيه، وقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي ترك. طيب يقول بما نسوا أي بما تركوا يوم الحساب فلم يعملوا له. وقرأ آية الحسن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أنزلنا التوراة بعد أن كتبها عز وجل في الألواح أنزلها على موسى، فيها هدى ونور، هدى يهتدي به الناس ونور يستضيئون به، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فوصف النبيين بالإسلام، لمن يحكمون بها؟ للذين هادوا أي لليهود، ومعنى هادوا رجعوا. قال والربانيون والأحبار، لماذا قال الربانيون والذي قبلها مجرور للذين هادوا؟ معطوف عليه على النبيون، يعني ويحكم بها الربانيون والأحبار، هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الرباني هو العالم الذي يربي الناس على شريعة الله بعلمه وهديه، بعلمه وهديه. قال بعض العلماء الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ولا شك أن هذا من التربية، لكن المراد بها ما هو أعم، يربيهم بالعلم بعد في العلم وإيش وبالهدي، هدي عملي. العالم لا يكفي أن يعلم الناس يحقنهم علوما، لا بد أن يكون له هدي يمشي عليه ويتبع، بل ربما يكون اهتداء الناس بهديه أكثر من اهتدائهم بعلمه. فقوله الربانيون هم الذين يربون الناس بالعلم بما يعلمونهم وبما يهدونهم به، والأحبار جمع حبر وهم العلماء، لكنهم أقل رتبة من الربانيين. بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا أي بما أحفظهم الله من كتابه. وقال الحسن أو غيره استودعوا، استحفظته أي أودعته عنده ليحفظه، فهؤلاء استحفظوا من كتاب الله أي استودعوا، فجعل الكتاب عندهم وديعة يحفظونه ويبلغونه، وكانوا عليه شهداء أي وبما كانوا عليه شهداء لعلمهم علم اليقين بأنه من عند الله، فلا تخشوا الناس واخشوا، فلا تخشوا هنا فيه التفات من أين؟ من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب. والالتفات فيه فوائد، منها تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فربما يأتي المخاطب النوم، لكن إذا حصل فيه ما يوجب الانتباه استيقظ وانتبه. ففي الالتفات فوائد، منها تنبيه المخاطب، ومنها ما يكون بحسب السياق وبحسب المخاطب، وهذا لا ينحصر، يعني لا يمكن أن تقول فيه الفائدة الفلانية في كل موضع. فيقول ومن لأنا فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي تأخذوا بها ثمنا قليلا. وقد سبق أن من جملة ذلك إيش؟ الرشوة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من شرطية تفيد العموم، وبما أنزل الله عام، كل ما أنزل الله من لم يحكم به سواء في العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية أو غيرها، من لم يحكم به فأولئك هم الكافرون. وهنا قال هم الكافرون، وليس المراد بالحصر هنا الحصر الحقيقي، لأن من الكافرين من ليسوا كذلك، لكن هم الكافرون بالنسبة لأخذهم الكتاب، هؤلاء هم الكافرون به. وقرأ من؟ وقرأ الحصر. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، نفشت أي رأت فيه ليلا، النفش الرأي ليلا، وكنا لحكمهم ولم يقل لحكمهما، وذلك لأن الحكم يتضمن عدة أمور: حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به. فهنا الحاكم اثنان والحكم اثنان أيضا، حكم داود وحكم سليمان، والمحكوم عليه جماعة أصحاب الغنم وأصحاب الحرث، اختصموا إلى داود فحكم بحكم، واختصموا إلى سليمان فحكم بحكم. بيّن الله تعالى أنه فهمها سليمان، قال ففهمناها سليمان. وكان حكم سليمان أن يأخذ أصحاب الحرث الغنم وينتفعوا بها حتى يقيم أصحاب الغنم الحرث فيعود كما كان، فجعل أصحاب الغنم يستغلون الحرث، يصلحون الحرث، وأولئك يستغلون الغنم. قال الله تعالى ففهمناها سليمان. وكلنا أتينا حكما وعلما. عندك بالشرح، اقرأ علينا الحكم. وكلنا أتينا حكما وعلما، وذلك أن الله تعالى قد قال وكلاً آتينا حكما. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى قوله شاهدين. قال فحمد سليمان لصوابه ولم يذم داود لخطئه، ثم قال إن الله أخذ على الحكام عهدا بأن لا يشتروا به ثمنا ولا يتبعوا فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا، ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة إلى آخر الآية. قلت والحديث الذي أشار إليه إياس أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة، ولكن عندهم الثالث قضى بغير علم، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، وليس في شيء منها أنه اجتهد فأخطأ، وسيأتي حكم من اجتهد فأخطأ بعد أبواب. واستدل بهذه القصة على أن للنبي أن يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي، لأن داود عليه السلام على ما ورد اجتهد في المسألة المذكورة قطعا، لأنه لو كان قضى فيها بالوحي ما خص الله سليمان بفهمها دونه. وقد اختلف من أجاز للنبي أن يجتهد هل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده، فاستدل من أجاز ذلك بهذه القصة، وقد اتفق الفريقان على أنه لو أخطأ في اجتهاده لم يقر على الخطأ. وأجاب من منع الاجتهاد أنه ليس في الآية دليل على أن داود اجتهد ولا أخطأ، وإنما ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعرضت على داود وسليمان فقضى فيها سليمان لأن الله فهمه حكمها ولم يقض فيها داود بشيء. ويرد على من تمسك بذلك بما ذكره أهل النقل في صورة هذه الواقعة، وقد تضمن أثر الحسن المذكور أنهما جميعا حكما، وقد تعقب ابن المنير قول الحسن البصري ولم يذم داود بأن فيه نقصا لحق داود، وذلك أن الله تعالى قد قال وكلا آتينا حكما وعلما، فجمعهما في الحكم والعلم، وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة. قال والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح. ولا يخلو قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما أن يكون عاما أو في واقعة الحرف فقط. وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم، فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا أخطأ، لأن الخطأ ليس حكما ولا علما، وإنما هو ظن غير مصيب. وإن كان في الواقعة فلا يكون تعالى أخبر، وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطأ. وغايته أنه أخبر بتفهيم سليمان ومفهومه لقب، والاحتجاج به ضعيف، فلا يقال فهمها سليمان دون داود، وإنما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه فيستغرب ما يأتي به. قلت ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ، ويكون معنى قول الحسن حمد سليمان أي لموافقته الطريق الأرجح، ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح. وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع لسليمان، وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالا له نماء وديونا، فأراد أصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم، فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم.